رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلوا أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل أيها النبي إن الله أوحى إلي أن جماعة من الجن قد استمعوا وأنصتوا للقرآن، فلما سمعوه تأثروا به وقالوا لقومهم إنا سمعنا قرآنا بديعا في بلاغته وفصاحته، عجيبا في نسقه وسياقه، جليلا في عرضه وإشراقه، يأخذ بالألباب وينفذ إلى النفوس ويختلق حجب الضمير، وهذا القرآن يدل على الحق ويدعو إلى البر، فصدقنا به واتبعناه ووحدنا ربنا ولن نشرك به أحدا في ألوهيته. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الله تقدس وتنزه وتعالت عظمته ما اتخذ زوجة ولا ولدا، بل هو أحد صمد لم يلد ولم يولد. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن جاهل بالله منا كان يفتري على الحق وينسب إليه صاحبة والولد سفها وظلما، تعالى الله عن ذلك. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنا كنا نعتقد أن أحدا من الجن والإنس لا يستطيع أن يفتري على الله من نسبة الولد وصاحبة. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقد كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن فزاد هؤلاء الرجال باستجارتهم الجن طغيانا وسفها وعتوا، وهذا شرك ومثله إتيان السحرة والكهان. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقد اعتقد كفار الإنس كما اعتقدتم أيها الجن أن الله تعالى لن يبعث أحدا بعد الموت، فهم كفروا بالله واليوم الآخر. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأننا صعدنا إلى السماء لاستماع حديث أهلها فوجدناها تغيرت علينا بعد البعثة المحمدية، فقد امتلأت بالملائكة الحراس والنجوم المحرقة التي يرمى بها من يستمع منا. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لا يجد له شهابا رصدا، وقد كنا قبل البعثة نتخذ من السماء مقاعد لسماع الحديث، أما الآن فمن يقترب للسماع يحرقه شهاب، وفيه إبطال تعب الكهان والعرافين من نسبة كلامهم إلى خبر من السماء. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ونحن لا ندري هل يراد بأهل الأرض بهذا التغير هلاك ودمار أم يريد الله بهم خيرا وهدى، فما ندري ماذا حدث. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ومنا معشر الجن أولياء وأتقياء، ومنا فسقة أشقياء، فنحن مذاهب شتى لسنا على صفة واحدة. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا نعتقد أن الله محيط بنا ونحن تحت سلطانه، فلن نفوته إذا شاء أن يهلكنا في الأرض ولن نقدر على الهرب في السماء مبطشة. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأننا لما أنصتنا للقرآن صدقنا به أنه من عند الله، فمن يؤمن بألوهية ربه فلا يخشى نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته، فالله لا يظلم أحدا.